بسم الله قاضي الشباب ناصر المستضعفين لذا اتمنى ان اغنى باصوات المدافع والصواريخ كلما سمع الاخوان المجاهدين اتمنى ان يتمنى اذا نام الليل ان يسمع الصباح الا وهو في وسط الليل ولا بد للولد ان يدور من شباب المسلمين اليوم شباب المسلمين ابرز شرعهم غزل بالنساء لا ينامون الا عن مكالمه مع فلان او متابعه لفيلم او مسلسل او حسره على صراطها يا شباب يا رجال من شجاعه المصطفى عليه الصلاه والسلام ونحن بفوحه ابو بكر اشجع عمر وما دراك من عمر الله مولانا ولا مولى لكم ونحن من فخر الجنة وأنتم تفخرون الجحيم في الدنيا وبالآخرة همة عالية ورأى الجبال همة عالية أين عزة الإسلام في قلوبنا عدو الهمة إخوانا الذي أخرجنا الدينار والطعام والشراب والقصور والذهب والفضة والنساء ما أخرجنا هذا إنا قوم نكرد الدماء وسمعنا أنه لا دم أطيب من دماء عدو الهمة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل علوم الهمة محاضرة للشيخ نبيل العروس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد علو الهمة لما نعيش أيها الإخوة ولما نحيا وما هدفنا في هذه الدنيا هو أن نأكل ونشرب ثم نموت ويظن الواحد منا أنه لا حساب ولا عذاب بل ما هدفك في هذه الحياة تستيقظ في الصباح وتنام في الليل لما تستيقظ ولم تنام على ما تخرج من البيت وترجع إليه ألا جعلت لنفسك هما في هذه الدنيا وهل كان هذا الهم عاليا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الهمة العالية قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى لا ترغب بأي مكان في الجنة لا تقنع إلا بالفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة من لا يريد هذا ويأتي رجل يوضئه وبعد أن ينتهي من الوضوء قال له سلي النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول للرجل سلي أيك تتوضح الآن لو قيل لك أي شيء تريده في الدنيا إليك منا من يطلب مالا ومنا زوجة ومنا ذهبا وفضة ومنا منصبا عال أما الرجل فطلب أغلى ما يستطيع أن يطلبه تقول لي الجنة أقول لك أعظم مكان في الجنة تقول لي هو الفردوس أقول لك أعظم مكان في الفردوس قال أسألك مرافقتك في الجنة وأن هناك همة أعلى من هذه الهمة ماذا نطلب أكثر من هذا فمن زحزح عن النار وكأن الأمر صعب انظر الآية القرآنية زحزح كأن الأمر فيه شدة صعوبة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة نجاة من النار ودخول الجنة وأدخل الجنة فقد فاز الفوز الحقيقي ولهذا كان الأولون على أصل محمد عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتشقق القدم الآن تخيل لو قمت حتى تعبت الرجل قد تنام. طيب لو فترت الرجل قد تتوقف عن الصلاة. من منا يستطيع أن يصلي حتى تتفطر القدم تتشطر؟ من يقدر على هذا إلا أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. همة أعلى من الجبال، حتى قال عنهم القائل: كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. يقولون عن بعضهم من أهل الهمم العالية: اسمع وتدبر ثم حاصل نفسك، أين أنت من أولئك وأين نحن من هؤلاء؟ هذا سفيان الثوري. سمعتم سفيان إذا أذن الصبح وصل الصبح ينام على الأرض ورجله على الحائط، تعرف لما؟ حتى يرجع الدم إلى رأسه من شدة قيامه في الليل، من طول قيامه. أي مهمة هذه؟ وأي نفس تلك التي يقوم الليل حتى الدم ما يأتي للرأس في شدة القيام؟ تقول لي لا ينام، أقول لك: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. كل ما نام ما يستطيع، يتجافى الجنب عن المضجع، رجل رأسه لا تهنأ بالنوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقولون عن سعيد بن جبير: ردد آية من الليل إلى الصباح يدعو ويردد الله آية واحدة. وأي آية تلك؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يوم القيامة ينفصل المجرمون المنافقون عن المخلصين الصادقين، يتميزون يوم القيامة، يبكي ويردد الآية حتى الصباح. بل يقولون عن ثابت البناني أحد الصالحين العباد، يقول: جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة. شو جمع عالية 20 سنة وجاهد نفسي في الصلاة، يقاوم نفسك وصل بالليل. يقول: ثم تلعبت بها 20 سنة أخرى. فالجزاء الإحسان إلا الإحسان. تعب 20 سنة وتنعم 20 سنة من الله جل وعلا. إذا أصبح الصباح يعصر رجله لأنها نامت، تخدرت الرجل من شدة القيام، يعصر رجله إذا أصبح وهو يقول: مضى العابدون وقطع بي والأحصاح، والأحصاح مضى العابدون، يعني سبق لي العابدون، وهو يقوم الليل أكثر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سمعت بالإمام أحمد بن حنبل لما أدخل السجن 28 شهر هو في السجن، هو رجل كبير شيخ كبير، أول ليلة في السجن ماذا صنع؟ تخيل، مظلوم لأنه ينصر عقيدة أهل السنة. دخل السجن أول ليلة وكان البرد قارس وسجنهم ليس كسجننا، وكان مظلما السجن ولوحده، أخذ يتحسس بيده يبحث عن ماء، فوقعت يده على ماء بارد قارس، فأخذ يتوضأ وصلى حتى الصباح. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. جاءه أحد طلبة العلم ينام عند الإمام أحمد بن حنبل، وضع له الإمام أحمد بن حنبل إناء فيه ماء قبل النوم. الصبح جاء الإمام أحمد فرأى الإناء مو تغير، الماء هو الماء. قال له: ما توضأت؟ قال: لا. ما صلى شيء من الليل؟ قال: لا، أنا مسافر. فقال له الإمام أحمد صاحب حديث من طالب علم: لا يكون له ورد من الليل؟ فقال: أنا مسافر يا إمام. قال: وإن كنت مسافرا؟ حتى لو مسافر ما لك عذر. قال وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا وهو حاجز. فما نام إلا وهو حاجز يعني من شدة التعب. أي همة هذا الشيء؟ أي همة تلك؟ الواحد منهم يقول حتى وإن كنت مسافرا لسنك عذر في ترك الصلاة وترك النافلة. أبو حنيفة قال فلما هدأ الناس خرج إلى المسجد وقفت بئته فدخل المسجد يقول فأخذ يصلي وانتصب للصلاة حتى طلوع الفجر. يقول وتابعته ثلاث ليال على هذه الحال. أبو حنيفة يقرأ آية فما استطاع أن يكمل الذي بعدها وبكى ورددها وبكى أصبح الصباح وهو يبكي. أي آية تلك؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. همة وأي همة؟ اسمع إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم، همة عالية في الدعوة إلى الله وفي نشر هذا الدين وفي تبليغه للناس. فكما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة. رحمة لمن؟ لزوجته؟ لأولاده؟ لأهل بيته؟ لا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للناس جميعا، بل للإنس والجن كان محمد عليه الصلاة والسلام رحمة. اسمع ماذا كان يصنع. كان لشدة حسرته على الناس كاد أن يموت لأن الناس ما استجابوا له. حتى قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هل مر بك يوم أو مرت عليك لحظات دمعت عينك لأن الناس ما يهتدون؟ هل مرت عليك لحظات أصابك هم وغم لأن الناس ما يصلون؟ هل بت سهران ليلة في حياتك؟ ليلة لأن لك جار لا تغطى باب المسجد؟ هل في يوم من الأيام كنت في الطريق فأصابك هم وغم ودمعت العينان لأنك رأيت بعض المتبرجات في الطريق؟ كيف حصل هذا؟ أما الرسول فلعلك بائع نفسك على آثارهم، يعني قاتل نفسك. قاتل نفسك لما؟ لأنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث ولأنهم ما دخلوا في دين الله. محمد عليه الصلاة والسلام قام على الصفا كذبه أبو لهب، ذهب إلى الأسواق سوق دمجان، سمعتم بهذا السوق، يأتي من السوق فيقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تعرف من الذي بجنبه؟ أبو جهل. ماذا يصنع فرعون هذه الأمة؟ يأخذ تراب، تخيل المنظر أرجو أن تتصوره، يأخذ شيئا من تراب ويرميه على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، والمصطفى عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه أبدا. تخيل وتفكر في هذا المنظر، يرمي عليه التراب ويصد الناس عنه ويقول لا عليكم منه إنه مجنون، وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يأتي إلى منى قيام المشركين لما يأتون إلى الحج وإلى مكة يخيمون في منى، فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمة الخيمة، يدخل منزلا منزلا وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من يؤمن يبلغ دعوة ربي ومن قلبه؟ أبو لهب. أبو لهب أحول بغدرتين، كلما دخل خيمة دخل بعده وقال لا عليكم منه إنه ابن أخي، إنه كذاب، إنه صابئ، إنه مجنون. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، تخلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. همته العالية جعلته يمشي على قدمه للطائف، أكثركم ذهب من مكة للطائف على السيارة. خرج وهذه الجبال شاهقة، خرج من مكة إلى الطائف ماشيا لوحده عليه الصلاة والسلام. تعرف لماذا؟ همته العالية وراء الجبال، همته أن يبلغ دين الله جل وعلا. فلما جاء إلى علية القوم استهزأوا عليه وسخروا به وقال أحدهم: أما وجد الله غيرك يبعثك؟ ويقول الآخر: أخلق ثياب الكعبة إن كان الله بعدك. ويقول الثالث: إن كنت صادقا لا أجيبك، وإن كنت كاذبا أنت لا تستحق أن أجيبك. ثلاثة بعلية القوم يستهزئون علي عليه الصلاة والسلام. فخرج وصف أهل الطائف صفا، تخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بينهم وكل واحد يرميه بالحجارة، وكلما رفع رجلا ووضعها رموه بالحجارة حتى دميت قدماه وصار الدم من قدميه الشريفتين، وخرج من الطائف مهموم. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة وجلس تحتها، فجاءه غلام يسمى عداف. شوف الآن الدم يسيل من الرجل، وجاءه غلام صغير نصراني. أرسله من عتبة وشيبة ابن ربيعة، أرسل عداف بعنب، قال محمد عليه الصلاة والسلام الدم يسيل منه، قال له: اذهب بهذا العنب إليه. فجاءه بالعنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أكل. فقال عداف: ما قلت؟ قال: قلت بسم الله. من أين أنت؟ قال: بسم. قال عداف: قال من أين أنت؟ انظر الآن إلى الوضع الذي فيه مصطفى عليه الصلاة والسلام وما همه. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال: وما أدراك من يونس بن متى؟ قال: هذا أخي، هو نبي وأنا نبي مثله. فقال عداف: إذا أخبرني عن خبره. فأخذ يقص عليه من أخبار يونس، وهو رجلاه كنزفان من الدم، ولكنه عليه الصلاة والسلام همته العالية تجعله أهم قضية عنده أن يؤمن الناس. فأخذ يخبره عن خبر يونس بن متى، فلما أخبره بالخبر انكب عداف يسجد للنبي ويقبل رجله ويرفعه عليه الصلاة والسلام، وهو يقبل رجله رجليه الشريفتين. فقال عتبة لشيبة: انظر إلى صاحبك ماذا يخدع لمحمد، وهما مشركان. رأيت إلى هم النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق بين الناس ولسان حاله يقول: قل هذه سبيلي أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني. هل كانت همتك عالية أن تصل هذا الدين وهذا الخير إلى أهل الشوارع والأرض؟ هل فكرت يوم من الأيام أن تزور أهل الدواوين والمدارس أن تبلغهم دين الله جل وعلا؟ تقول: ما عندك من العلم؟ أقول لك: عندك شيء من الدينار، اقتني بعض الأشرطة، بعض المفيدات النافعة، ووزعها لله جل وعلا. أنا أعرف بعض العوام نصف معاشه، ما يقارب نصف المعاش، ينفقه في شراء الأشرطة الوعظية الإيمانية، يقول: أوزعها في كل مكان. قلت: أين توزعها؟ قال: كل مكان تتصور. وقبل يومين عنده أكياس كثيرة، قلت: أين ذهبت هذه الأكياس؟ قال: عند مجلس الموتى للحاضرين. يقول: ما يدخل واحد إلا وأعطيت شيء من هذه الأشرطة، ما تركت واحد إلا وأعطيته. همة عالية، أين هذه الهمة؟ قال: ما افتقدناها. أين شباب الصحوة؟ أين طقهم للأبواب؟ أين جولاتهم على الناس؟ أين دخولهم في المنتديات والمدارس العامة؟ أين الكلمة الطيبة الحسنة؟ أين الموعظة؟ أين هداية الناس؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من أحسن من هذا الذي يدعو إلى الله؟ موسى بكى، موسى عليه السلام بكى. تعرف متى بكى؟ لما سلم عليه محمد عليه الصلاة والسلام في المعراج. قالوا: هذا، قال الملك: هذا موسى، سلم عليه يا محمد، أخوك موسى. سلم عليه عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام. فلما غادر محمد عليه الصلاة والسلام بكى موسى، فقيل له: لم تبكي يا موسى؟ ما الذي يبكيك يبكيك يا موسى؟ قال: أبكي، اسمع، موسى نبي الله كليم الله يبكي من أي شيء؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته. أرأيت؟ يقول: إن المتبوعين من أمته أكثر من أمته. هذا بكاء رجال، هذا بكاء أهل الهمم العالية، هذا بكاء الذي يستشعر أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم قد هيئوك لأمر لو فضلت له فضل لنفسك أن ترعى مع الهمم. نوح عليه السلام بعض الناس يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت 5 سنين، دعوت 10 سنين، والمسجد هو المسجد والبيت هو البيت والناس هم النار. أقول لك إن نوح عليه السلام دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. تعرف كيف كان يدعو؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يلح على النبي يا رسول الله لنجهر بالدعوة إلى الله، ونبقى سلم يهدئه. مرحبا أبو بكر حتى أدين له النبي عليه الصلاة والسلام، قال قم، فكان أول خطيب تدعو الى الله ورسوله. تعرف ماذا قلع؟ قال بين الناس واستمعوا حولك، جمعهم ابو بكر فقد يدعوهم الى الله والى دين الله، فقام عليه المشركون وقد تجمعوا عليه يضربونه ضربا مبرحا وابو بكر لوحده حتى سقط على الارض، وجاء اشقى القوم يضربه حتى وطي على بطن ابي بكر، ثم اخذ نعله هذا المشرك واخذ يضرب بالنعل وجه ابي بكر وسمي فيه حتى ظن الناس ان ابا بكر قد مات، فما جاء الا بنو تميم وهم من قوم ابي بكر يدفعون المشركين عن صاحبهم، وقالوا بعد ان حملوه وظن الناس جميعا ان ابا بكر قد مات، تخيل ضرب من كل جهه وتجمع المشركون عليه حتى لا يعرف وجهه من قفاه من الضرب من الدم الذي سار عليه، بالنعال يضربونه. كل هذا لما؟ يبلغ دين الله اي همه تلك، حتى صمد ابو بكر الى داره فما افاق الا اخر النهار. وقالت بنو كريم وقد جاؤوا للمسجد قالوا والله لئن مات ابو بكر لنفعلن له. فلما جاء اخر النهار استيقظ ابو بكر فراى امه ام الخير فقال لها يا ام ما صنع رسول الله؟ قالت يا بني كل شيئا واشرب شيئا، قال والله لا ذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتيني بخبر رسول الله، وامه كانت مشركة. قالت وكيف تعرف لك خبر محمد؟ فقال ائتيني بام جميل بنت الخطاب، ائتيني بام جميل بنت الخطاب. فذهبت اليها فقالت يا ام جميل ان ابني يسألك عن رسول الله. قالت لا اعرف لا ابنك ولا رسول الله. تعجبت أم الخير فقالت تعالي معي إلى ابن أبي بكر. فجاءت إلى أبي بكر فقالت أم جميل يا أبي بكر إن أمك هنا. قال لا عليك منها، أي لم تخبر عن أمرنا، وكانت كتمت إيمانها أم جميل. فقال لها ما صنع رسول الله؟ قالت هو بخير وهو بداري ابن الأرقم أظنه كذلك. فقال أبو بكر إذا احملاني إليه. قالت أمر كل شيئا وأطعم شيئا. قال والله لا أذوق طعاما حتى أرى رسول الله. فلما هدأ الناس آخر الليل حملاه على كتفيه رضي الله عنه يخط الأرض خطا حتى جيء به إلى دار ابن الأرقم. فلما فتح الباب وكان محمد عليه الصلاة والسلام جالس ومعه من الصحابة من كتب إيمانه، فلما دخل أبو بكر انكب على رسول الله يقبله وهو يقول كيف أنت يا رسول الله؟ وبقى الصحابة جميعا حوله وهم ينظرون إلى أبي بكر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنا بخير كيف أنت يا أبا بكر؟ قال ليس بي بأس إلا ما أصاب الفاسق من وجهي، ليس بي بأس إلا ما أصاب الفاسق من وجهي. أبو بكر هذا الرجل الصنديد الجبل، تعرف كم أسلم على يديه خلق كثير، وفي جلسة من الجلسات أسلم على يديه 5 كلهم مبشرون بالجنة، 5 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يد من؟ على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن أحسن قولا ممن دعا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل حتى النساء أم شريك سمعت بأم شريك كانت في مكة مؤمنة كتمت إيمانها خوفا وكانت تدعو إلى الله. امرأة تدعو إلى الله سؤال وأسلم على يديها نساء كلما ازداد الصحابة حتى فضح أمرها واكتشفت فجاء بها المشركون وكادوا يقتلونها لولا أن قومها تدخلوا. من هي أم شريك؟ امرأة تبقي البطش والظلم والقتل تدعو إلى الله جل وعلا. أين نحن؟ في سبط يوم من الأيام تنام على هم الدعوة، تستيقظ على هم الدعوة، تخرج من بيتك همك هم الدعوة. كيف يمتلئ المسجد؟ كيف تكون مساجدنا في صلاة الفجر كما تكون في صلاة الجمعة؟ كيف تضف المساجد المصلين؟ كيف يكسر الحجاب؟ كيف يعبد الناس ربهم؟ تفكرت بهذا الهم ان الامام احمد جلد وطرد وعذب. فجاءه يوم من الايام احد اصحابه يزوره. من هو؟ انه احمد بن داود الواسطي. فدخل عليه فقال يا ابا عبد الله انظر لنا الكلمات، يا ابا عبد الله عليك عيال وراك اولاد ولك صبيان وانت معذور، يعني معذور قل اي كلمه انجب نفسك. قال وانت معذور. قال كانه يسهل عليه الاجابه. تعرف ماذا قال الامام احمد؟ قال يا ابن داود ان كان هذا عقلك فقد استرحت. اذا كان هذا تفكيرك وهذا همك ورأت أولاد وعيال وخبيان وأنت معذور، إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرح. ولكن الإمام أحمد عقله أكبر من هذا وهمه هم الأمة، لا هم نفسه ولا يبالي بنفسه. همهم أعلى مما تتصور. الواحد منهم ليس همه الرغيف والأكل والشرب والنوم والبراد، همهم أكبر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك، بل هي في يوم أحد، وتعلمون ما الذي حصل يوم أحد، يقول من أبي بن خلف؟ تعلمون من هو أبي بن خلف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقتله، بل هو الذي بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في يوم أحد أين محمد؟ لا نجوت إن جاء. يتهدد من أنظر الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم قال عندي فرس أعلمها كل يوم من ظهر سوف أقتلك عليها يا محمد، يعني ربيت هذه الفرس وأحسنت تربيتها وتدريبها حتى أقتل محمد عليه الصلاة والسلام عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمات قال بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما اشتدت المعركة رأى أبي محمد عليه الصلاة والسلام من بعيد تواجها، فاقترب أبي إلى محمد عليه الصلاة والسلام فانقض المسلمون عليه يريدون قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أي ابتعدوا عنه كلكم تبتعدوني إن كنتوني أنا وهو. فأخذ عليه الصلاة والسلام حربة من الحارث ابن الصمة، أخذ الحربة وتواجه المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أبي بن خلف. فرماه النبي عليه الصلاة والسلام برمحه على عنقه وكسر ضلعه وكسر عنقه وما مات، وهرول مسرعا إلى قومه والدم ينزل. أراد الله أن يعذبه فقال لقومه أكلني محمد أكلني محمد. فقالوا لا بأس عليك لم يصبك شيء. وفي الطريق أصابه من الألم وهم راجعون إلى مكة، من الألم كان يحلف بآلهته يقول لو كان ما بي بالناس جميعا لماتوا. يتعذب ويتألم حتى مات في الطريق لعنه الله. من شجاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن همته العالية في بدر يقول الصحابة كنا نتصرف به، كل واحد يكون وراءه يقول بقوته وشجاعته. أتعلم ماذا صنع بحنين محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد على بدره عليه الصلاة والسلام وبيده رمح، وانفض المسلمون كلهم بمعركة ولم يبق إلا 19 أكثرهم من آل بيته. وكان أبو سفيان يمسك بلجام البغلة، وأكثر المسلمين قد انقضوا وتراجعوا، وما أمامه إلا المشركون، وهو يتقدم ببغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويقول يا أصحابه يا عباس، نادى أصحاب السمرة، نادى أصحاب البيعة أن يرجعوا فقد بايعوني على الموت. وهو يتقدم على بغلته، وأبو سفيان يقول أمسك بلجام بغلته، يريد أن يقتحم بالمشركين، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. تعرفكم كان عمره جاوز 60 عام. في آخر عمره ما بقي على وفاته إلا السنوات الأخيرة، وهو بهذه الشجاعة وبهذه القوة أن يهمل تلك هذه الهمة ويهمل قد خالط قلبه عليه الصلاة والسلام. أبو بكر، أبو بكر أشجع الناس، ما دفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، ما دفع المشركين عن محمد عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر يدفع المشركين، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، عمر وما دراك من عمر، وقل ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، عمر الذي هدم عرش القرآن وهز الكفار، عمر الذي كان في الجبابرة والقياصرة وملوك الأعاجم إذا سمعوا بعمر اهتز عرشهم واحتز بوسهم يفرون من المعارك قبل أن يواجههم عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يلبس ثوبا مرقعا همه أن يفتح بلاد المسلمين، لأنها حقا بلاد للمسلمين. يا من يرى، يا من يرى عمرا تكفوه ضردته والزيت أدم له والكوف مأواه، يحتز كفرا على كرسيه طرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. سمعتم بطلحة، طلحة ابن عبيد الله وهو من المبشرين بالجنة، يقول عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، ما معنى أوجب؟ يعني حطت له الجنة. طلحة ماذا صنع حتى تحط له الجنة؟ وماذا كان همه طلحة؟ طلحة هل كان يعيش بيننا؟ هل كان همه كشباب المسلمين اليوم أن يحصل على فتاة جميلة أو سيارة فاخرة أو يصبح نجما في المباريات؟ هل طلحة كان هذا همه؟ طلحة كانت غايته في الدنيا أن يموت شهيدا في سبيل الله، كان أغلى من عنده في الدنيا حبيبه عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا صنع طلحة ابن عبيد الله يوم أحد، ظل بعض المسلمين لما ظنوا أن الرسول قد مات، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا من الصحابة فقط، وأكثر المسلمين تفرقوا ما يدرون أين النبي عليه الصلاة والسلام. وسمع المشركون أن النبي صلى في هذا المكان في هذا الشعب ومعهم فقط 12 رجلا، فجاءوا إليه يسألونه، فقال عليه الصلاة والسلام من القوم؟ من يقوم للمشركين؟ أول من تكلم طلحة، قال أنا يا رسول الله، فقال كما أنت سعيد لا أريد سعيد. من القوم؟ فقال رجل أنا، قال أنت. فقام الرجل يدفع المشركين حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ من الثاني؟ قال طلحة أنا يا رسول الله، قال كما أنت اجلس. فقال رجل آخر أنا يا رسول الله، قال أنت. فذهب فقاتل حتى قتل، ولم يبق من الاثني عشر رجلا الا طلحه ورسول الله. والمشركون تجمعوا في يوم احد ويريدون قتل النبي عليه الصلاه والسلام، لم يبق الا طلحه. ماذا يصنع النبي عليه الصلاه والسلام الان؟ فقام طلحه يقاتل قتالا عنيفا حتى قيل عنه فاق الاحد عشر رجلا، وصد المشركين وصد المشركين، والصحابة قد سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ولا يدفع عنه إلا طلحة، حتى وصلوا إلى أصابع طلحة فقطعوها، قطعوا أصابعه. فقال طلحة تألم، فقال عليه الصلاة والسلام قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة في السماء، لكنه التم قال حس. وإذا الصحابة يتجمعون يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بنتاه ذبح أبونا يوم أحد 24 جراحا، 24 ضربة في جسمه في ذلك اليوم. تقول ابنته ابنتاه وقع عنها في رأسه شدة مربعة، يقول وقطع نساه عن حرقه وسلت اصبعه وكان سائر الجراح في جسده وقلبه الغشي ورسول الله مكسورة رباعيته مشدود في وجهه قد علاه الغشي يقول ابنتاه وطلحة يحتمله يعني حمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرجع به القحطري يقول كلما أدركه أحد من المشركين قاتله حتى دفعه وحتى رده حتى أسنده على الشعب أوجب طلحة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر كان محمد عليه الصلاة والسلام يسمي طلحة بمن قضى نحبه يقول إذا أردتم أن تروا من قضى نحبه انظروا إلى طلحة حتى قل عنه وطلحة يوم الشعب واتى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدتي وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلت سمعتم بأجل طلحة الأنصاري صحابي آخر هذا الصحابي يقول عنه عليه الصلاة والسلام لصوت أبي طلحة الجيش خير من ألف رجل على صوته كيف بسيفه كيف بيده كيف بفرسه صوته خير من ألف رجل أبو طلحة الأنصاري رجال وأي رجال انظروا الفرق بين هؤلاء الناس بين الهمم العالية وبين شباب المسلمين اليوم إلا من رحم الله بين شباب المسلمين اليوم دعك من النساء شباب المسلمين دفع التجار أشعارهم غزل بالنساء إلا من رحم الله قصصهم لا ينامون الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع شباب المسلمين إلا من رحم الله اليوم تظنها خوف من الله طمعا في جنة الله لا أغلبهم لا ينامون الليل طمعا في مكالمة مع فلانة أو متابعة لفيلم أو مسلسل أو بكاء حسرة على فراقها وعذابا على تركها له أو ليلة لم يرها فيه لا ينام الليل كله أرأيت الفرق بين شبابنا اليوم وشباب أولئك أبو طلحة الأنصاري في يوم أحد أيضا من الذين دافعوا يكلف النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه والسهام تأتي فيصد السهام بيده أبو طلحة الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كلما مر عليه الصحابي معه نبل ظهر معه صيام تعرف ماذا كان يقول كان يقول الصحابة انصرها لأبي طلحة أيئت بنبلك كلها لأبي طلحة لما كان يرى من أبي طلحة من قتاله الشديد الشرس حتى أنه كان كلما رمى بسهم كان محمد عليه الصلاة والسلام ينظر إلى سهمه أين يقع كان لا يقع إلا على مشرك أبو طلحة لما كبر في السن لما شاق وكبر قرأ قول الله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله قال لأبنائه جهزوا للجهاد قال أبناؤه يا أبانا رجل كبير جاهدت مع رسول الله جاهدت مع أبي بكر جاهدت مع عمر أنا الآن فعلت معذور أنت رجل كبير قال لا والله المقصود بهذه الآية انفروا خفافا وثقالا همة عالية يا شباب يا رجال الشيخ الكبير يقول أنا المقصود بهذه الآية أشوف في الجهاد وركب في غزوة في البحر حتى إذا كانت منتصف الطريق مات رضي الله عنه ولم يجدوا جزيرة يدفنونها فيه إلا بعد 7 أيام وكانت الجثة في السفينة لم تتغير شيئا واحدا 7 أيام والجثة على الجنة ولم يصبها أي تغير ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أين هذه الجنة؟ فمنا يتمنى إذا نام الليل أن لا يصبح الصباح إلا وهو في وسط المعركة فمنا يتمنى ويتغنى بأصوات المدافع والصواريخ وكلما سمع عن اخبار المجاهدين بالشيشان او بغيرها من جهات المسلمين طالبت نفسه وحدثت نفسه بالجهاد. من هذه همته وهذا همه؟ سل نفسك واصدق نفسك الاجابه. قال ما على هذا تبعتك؟ لما وزعت عليه الغنائم قال اذا علامه. قال كبرتك على ان اضرب منها هنا فاخرج منها هنا فاموت فادخل الجنه. فدارت للعركه فقال عليه الصلاه والسلام اين فلان افتقده؟ فلما جيء به والضربه في نفس المكان قال عليه الصلاه والسلام اهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. صدق الله فصدقه الله. سمعتم صاحب الهمه العاليه ابي محزن ابن حبيب الثقفي حدثه سعد في معركه انها القادسيه. وما ادراك ما القادسيه؟ انها ليست مباريات ولا كاس ولا دوري، انها معركه حقيقيه تطير بها الرقاب. ان الفرق بينهم وبينهم بين هؤلاء وهؤلاء جنه ونار، قتلانا في الجنه وقتلانا في النار. انها معركه لولاء كلمه الله. ابو محزن محزن يحدث. من الذي حدث؟ سعد امير المؤمنين في الجهاد يحدث ابا محزن. فإذا به أبو محزن تعلق قلبه بالجهاد يسمع صليل السيوف وأصوات المعركة فيقول لسعد قال أسألك بالله أن تفقد قيدي وأرجع. ماذا يريد؟ يريد أن يجاهد في سبيل الله. قال سعد لا أفقد قيدك. قال أعفو عني. قال لا أعفو عنك. فذهب سعد فرأى أبو محزن رأى سلمى زوجة سعد فقال لها يا سلمى فكي وثاقي فوالله لئن لم يمت لارجع مرة أخرى. يطلب ويرجوها رجاء أن تفك وثاقه. لما يريد الجهاد لا يتحمل يسمع صوت المعركة وهو جالس. فكأنها قادرة سلمى فقال شعرا يبين لها صدقه فكأنها قبلت تفكك قيده. قال أعطيني البلقاء. قالت من؟ قالت سعد. قالت أما البلقاء فلا أعطيك إياها. فلما تغافلت أخذ البلقاء يريد الجهاد وأسرع إلى المعركة وقد ثلاثني وجاء والمسلمون قد أدخلهم المشركون أدخلوا فيهم الجراح. فجاء إلى الميمنة ودخل في وسط الصف وأطل يلعب بفرسه وسيفه ورمحه حتى اخترق صدور المشركين وهو ما يستقبل رجلا إلا قتله. والمسلمون ينظرون لا يدرون من هذا الرجل لا يدرون من هذا الذي جاءهم. فثبتهم ثم بعد أن ثبت الميمنة رجع مرة أخرى ودخل في المجرح وأخذ يلعب بفرسه وبسيفه وبرمحه ويقتل في المشركين قتلا ولا يواجه رجلا إلا دق صنح. ثم رجع إلى القلب ودخل في وسط المعركة وأخذ يلعب بفرسه ورآه سعد من بعيد. قال سعد من ذلك الفارس؟ من هذا الذي يصنع هذا الصنيع الذي ثبت جيش المسلمين جميعا؟ فقال سعد بن أبي وقاص أما الضبر فضبر البلقاء. قصد هذا الفرس أعرفه أعرفه. قال فضبر البلقاء. وأما الطعن فطعن أبي محزن لولا أني تركته في القلب لقلت أنه أبو محزن. فقال بعض الصحابة أو بعض أصحاب سعد قالوا والله لولا أننا نعلم أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا ملك أنزله الله يثبتنا. فلما انتصر المسلمون وبدأت المعركة رجع أبو محزن مسرعا وجلس في قيده ورجع في القيد مرة أخرى. فرجع سعد وأخبرته سلمى بالخبر. فلما علم سعد عفى عنه وفك قيده وأطلق سراحه. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. تقول يا شيخ وين جهاد؟ أقول حدث مثلك يحدث النية من الآن ولو أراد الخروج لا عندي له عزة ولكن كره الله انبعاثهم. حدث النفس فسأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أين الهمة العالية؟ أين عزة الإسلام في قلوبنا؟ الواحد منا لا ينظر إلى الشرق والغرب واليهود والنصارى فيصيبه الإحباط ويصيبه الملل والكلل ويقول أي عزة بديننا؟ ها خالد بن الوليد في احدى المعارك في اليرموك، كان المسلمون قله والنصارى كثرة، فجاء ملك النصارى الى خالد بن الوليد ويسمى مهان، فقال له: يا خالد، انا اعلم حاجتكم، اعلم فقركم، واعلم جوعكم، وما جئتم الى بلادنا الا تطلبون الخبز والطعام. فقال مهان لخالد: نعطي كل واحد منكم 10 دنانير ذهب، 10 دنانير وكسوة وطعام، وترجعون والعام المقبل نعطيكم نفس الشيء، 10 دنانير لكل واحد وطعام وكسوة، ماذا تطلبون أكثر من هذا؟ فقال خالد بن الوليد لمهام، قال له: إنا لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، يذهب الذي أخرجنا الدينار والطعام والشراب والقصور والذهب والفضة والنساء، ما أخرجنا هذا. قال: من الذي أخرجكم؟ قال: إنا قوم نشرب الدماء. انظر الإنسان، قال: نحن قوم تعودنا نشرب الدم، وسمعنا أنه لا دم أطيب من دمائكم، نريد أن نشرب من دمكم. سمعت إلى الإنسان، سمعت إلى الهمة العالية، سمعت إلى الرجال، خالد الذي يقول: أحلى ليلة عندي في حياتي وأحسنها، وأرجى ليلة عندي عند الله جل وعلا ليلة بتها، يقول: وأنا أحرس المسلمين في ليلة مطيرة، طوطي هذا وأدفع عن هذا وأحمي هذا وأحرس ثغرا من ثغور المسلمين، يقول: هي أرجى ليلة عندي عند الله، يقول: ولا دم أطيب عندنا من دمائكم، فقد جئنا لذلك. قال ما قد أصحابه: هذا والله ما كنا نحدث به عن العار، هذا الذي كنا نسمعه عنكم. هذه فساتين الجيان تزينت للخاطبين، فأين من يرتاد؟ يا ويحنا، ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وتهاد. سلت سيوف المعتدين وعربدت، وسيوفنا ضاقت بها الأغماد. أهو القنوط يهد ركن عزيمتي، وبه ظلم مخاوفي تزداد. يا ليل أمتنا الطويل متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد؟ أجدادنا كتبوا مآثر عزها، فمحى مآثر عزها الأحفاد. ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. من منا لم يسمع عن نساء في أيام البوسنة والهرسك وأيام الشيشان قاصرات؟ لم يبلغنا الحلم، يتعاقب النصارى والشيوعيون على اغتصابهن. من منا لم يسمع بهذا؟ من منا لم يسمع عن نساء مسلمات بعد أن متنا تعاقب المشركون على اغتصابهن؟ من منا لم يسمع بالتصيحات والضواهع تقلباه انطلقت من أقواه الصبايا المسلمين؟ لامست أسماعه لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن الهمة العالية في كل شيء، همة العالية في العبادة، في الصلوات، في قراءة القرآن، في حفظه وتلاوته، في تدبره، في طلب العلم، همة العالية في كل شيء من أمور الدين. هذا أبو جعفر الصبري يقول لأصحابه: تنشقون لتفسير القرآن؟ يريد أن يقرأ عليهم تفسير القرآن. قالوا: كم يكون قدره؟ كم يكون قدر تفسير القرآن الذي تريد أن تدرسنا إياه؟ قال: 30,000 ورقة، درس واحد فقط في التفسير 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تحن الأعمار قبل زمامه، يعني نموت ونتهينا. اختصره في كم ورقة؟ في 3,000. 3,000 هذا مختصر، اختصر تفسير القرآن. ثم قال لهم: تنشقون في تاريخ العالم من آدم إلى قيام الساعة؟ نتكلم عن التاريخ، قالوا كم ورقة؟ فذكر نحو مما ذكر في التعبير 30,000. قالوا هذا كثر، هذا مما تخلى الأعمار قبل تمامه. قال فاختصره في 3,000 ثم قال كلمة، قال إنا لله إنا لله. ماتت الهمم ماتت الهمم. ماذا يقول أبو جعفر؟ فلسنا أن بعض حلة العلم كان يرتادها 50 طالب، الآن لم يبق إلا 6 و7 من الطلاب يحضرون على حياة. ماذا يقول أبو جعفر الطبري الذي يعيش في عالمنا وفي عصرنا؟ طلبة العلم بعضهم لم يقرأ تفسيرا واحدا لكتاب الله، إنهم يدعون أنهم من طلاب العلم لا يحفظوا بعض الأجزاء لكتاب الله، إنهم يدعي أنهم من طلاب العلم لم يقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم ولا يحفظ شيئا من أحاديث المصطفى. ماذا يقول لو عاش بيننا؟ كان يقول إنا لله ماتت الهمم. ما أدري ماذا سيقول لو عاش بيننا. الشعبي لما سئل كيف حصلت على هذا العلم كله؟ انظر الهمة العالية. قال بنفس الاعتماد، واحد أول شرط ما اعتمدته على غيره، على جهده وهمته بتوكله على الله بنفس الاعتماد. قال والسيف البلاد يحيط والتحد وكفرت طلب العلم. قال وصبر كصبر الجماد، فرأيت الجماد يشتكي؟ فالجماد ما يتكلم ويصبر مهما وضعته. قال وحضر كصبر الجماد. ايها الاخوة الفضلاء، ايها المستمع الكريم، ان الهمة العالية تحتاج الى رجال اصحاب الايمان الصادق مخلصين لله جل وعلا، هدفهم ان يرضى الله عز وجل عنهم بهذه الحياة، غايتهم لقاء الله جل وعلا وهو عندهم راض. كما قال للرجل ماذا تقول؟ قال اسأل الله الجنة واعوذ به من النار. قال حولها نزند حولها نزند. هذه هي الهمة العالية التي لعلي ذكرت شيئا من جوانبها وشيئا من أسبابها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب.